موقع نور الدعوة يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك. أوصيك يا معاذ لا تدعن دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا معاذ، والله إني لأحبك. أوصيك يا معاذ لا تدعن دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقسم. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أقسم على محبته لمعاذ فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. ولم لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة: ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود ابن أم عبد، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. يا معاذ، والله إني لأحبك. وبدافع هذا الحب أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وصية عظيمة فقال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن يدعو الله بعد كل صلاة أن يعينه على ذكره وشكره. والذكر والشكر هما العبادتان اللتان من أجلهما أرسل الله عز وجل الرسل. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لماذا؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وإذا ما أردنا الحديث عن الذكر فإن الحديث يقول: ولكني أكتفي بكلام رسول الله ففيه الكفاية. عن عبد الله بن بسر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل، عمل واحد فأخبرني بعمل أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، كما ثبت ذلك من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. أما الشكر وهو موضوع اللقاء، فإن الشكر عبادة من أجل العبادات، بل هو العبادة التي من أجلها خلق الله الخلق. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لماذا؟ لعلكم تشكرون. ولذلك فإن إبليس عليه لعنة الله لما علم هذه المكانة للشكر جعل غايته قطع الناس عن الشكر، فقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والشكر هو العبادة الوحيدة التي أخبر الله عز وجل بقلة المتعبدين له بها، فقال: وقليل من عبادي الشكور. والإنسان في حياته لا يخلو من حالين، إما أن يكون في نعمة وإما أن يكون في ابتلاء، وفي كليهما شكر. أولا شكر النعمة، بداية نعم الله على الإنسان لا تعد ولا تحصى، قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن انطلاقا من قول الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فإن الحديث سوف يدور حول هذا المعنى، وفي أنفسكم. يقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. انظر إلى نفسك وإلى هذه الجوارح التي أنعم الله بها عليك، العين، اللسان، اليد، القدم، هذه الجوارح من أعظم نعم الله على الإنسان. ولو عاش الإنسان طيلة حياته شاكرا لله ما وفى شكر جارحة واحدة من هذه الجوارح. ورد في الأثر أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله 500 عام، فلما مات ووقف بين يدي الله تعالى قال الله عز وجل للملائكة: خذوه إلى الجنة برحمتي. قال: لا، بل بعملي. 500 سنة عبادة، بل بعملي. فأتي به ووضعت عبادة 500 عام في كفة، ووضعت نعمة البصر في كفة، فرجحت نعمة البصر. فقال الله عز وجل: خذوه إلى النار. فقال: يا رب، بل أدخل الجنة برحمتك. وهذه الجوارح لا تقدر بمال. جاء رجل إلى يونس ابن عبيد يشكو ضيق الحال، فقال له يونس: أيطرك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000؟ بعينيك ب100,000. أيطرك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000؟ قال: لا. قال: فبيديك 100,000؟ قال: لا. قال: فبرجليك 100,000؟ قال: لا. وجعل يعدل له نعم الله عليه، ثم قال: أرى معك 100 ألوف وجئت تشكو ضيق الحال. إذن هذه الجوارح من أعظم نعم الله على الإنسان، وحق النعمة الشكر، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فما شكر هذه الجوارح؟ جاء رجل إلى أبي حاتم، وكان رجلا تقيا عابدا ورعا، فقال: يا أبا حاتم، ما شكر العينين؟ فقال أبو حاتم: إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. فقال الرجل: فما شكر الأذنين؟ قال أبو حاتم: إن سمعت بهما خيرا وعيت، يعني فهمت، وإن سمعت بهما شرا أخفيت. قال الرجل: فما شكر البطنين؟ قال أبو حاتم: أن يكون أسفله طعاما وأن يكون أعلاه علما. قال الرجل: فما شكر اليدين؟ قال أبو حاتم: ألا تأخذ بهما ما لا يحل لهما، وألا تمنع لله حقا هو فيهما. قال الرجل: فما شكر الفرج؟ قال أبو حاتم: كما قال الله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال الرجل: فما شكر القدمين؟ قال أبو حاتم: إن رأيت حيا غبطته، أردت أن تكون مثله؟ إن رأيت حيا غبطته استعملت بهما عمله، وإن رأيت ميتا مقدته كرهت أن تكون مثله، كفرتهما عن عمله، وأنت شاكر لله. فالعين نعمة شكرها ألا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل، الأذن نعمة شكرها ألا تسمع بها ما حرم الله، اللسان نعمة شكرها ألا تتكلم بما حرم الله، البطن نعمة شكرها ألا تدخل فيها ما حرم الله عز وجل، اليد نعمة شكرها ألا تأخذ بها ما لا يحل لها، القدم نعمة شكرها ألا تمشي بها إلى ما حرم الله. ومن أعظم نعم الله على الإنسان التي قلما أن يلتفت إليها أحد نعمة الستر، أعني ستر الذنوب، أن يستر الله عز وجل ذنوبك عن العباد فلا يراها أحد، وفضلا عن ذلك أن يخلق الله عز وجل محبتك في قلوب عباده رغم هذه الذنوب. قيل لأبي تميمة: كيف أصبحت يا أبا تميمة؟ فقال أبو تميمة: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل، ذنوب سترها الله علي فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة في قلوب عباده ما يبلغها عملي. نعمة عظيمة قلما التفت إليها إنسان. أما أعظم نعمة أنعم الله بها علي فهي نعمة التوحيد. قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله عز وجل على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم أن لا إله إلا الله، وإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء لهم في الدنيا. ويقول الله عز وجل عن أهل الجنة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. اسمع. وقالوا: الحمد لله. على ماذا؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فما آمن من آمن وما اهتدى من اهتدى إلا بفضل الله ورحمته. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولا أطيل الكلام في شكر النعمة، فالأمر كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثانيا شكر الابتلاء. بداية، الابتلاء سنة من سنن الله في خلقه، فما من إنسان على وجه الأرض إلا وابتلى. وإن شئت فقل: الابتلاء قرين الإيمان، بمعنى إذا وجد الإيمان وجد الابتلاء. قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالابتلاء قرين الإيمان، ولذلك فإن الابتلاء يكون على قدر الإيمان، بمعنى إذا كان الرجل قوي الإيمان كان ابتلاؤه شديدا، وإذا كان ضعيف الإيمان كان ابتلاؤه ضعيفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، لأن الأنبياء هم أكمل الناس إيمانا. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رفقة ابتلي بحسب ذلك. والحكمة من الابتلاء تمحيص الصدق، أن يتبين الصادق من الكاذب. قال الله عز وجل: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. فالحكمة من الابتلاء تمحيص الصدق. وإذا ما نظرت إلى الابتلاء نظرة متأملة وجدت أن الابتلاء نعمة من نعم الله تستحق الشكر. قد يقول قائل: الابتلاء بالمصائب والأمراض نعمة؟ نعم، لأن الابتلاء إما أن يكون تكفيرا للسيئات وإما أن يكون رفعا للدرجات في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته، وفي رواية: حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من سيئاته، وما يزال الابتلاء بالرجل حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. فالابتلاء قد يكون تكثيرا للسيئات، ولذلك من أدب زيارة المريض أن تقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله. طهور من إيه؟ طهور من الذنوب. لا بأس، طهور إن شاء الله. وقد يكون الابتلاء رفعا للدرجات في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله، يعني في الجنة، إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله ما يبلغها عمله. فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. فالابتلاء إما أن يكون تكثيرا للسيئات، وإما أن يكون رفعا للدرجات في الجنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية الذين كانوا يعيشون في عافية في الدنيا، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. أما شكر الابتلاء فمعناه أن تتأدب بأدب الإسلام عند الابتلاء، أن تتأدب بأدب الإسلام عند الابتلاء. وأدب الإسلام في الابتلاء الصبر والحمد والاسترجاع، أن تصبر على هذا الابتلاء. واعلم أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى. واحد بتحصل له مصيبة، هو ما فيش لنا يا رب، هو أنا عملت إيه في نيتي، وفي الآخر خالص يقول لك الحمد لله. المؤمن من صاب بعد إيه؟ إنما الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى. مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها: إنه رسول الله. فانطلقت المرأة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لم أعرف، وإنما أتق الله وأصبر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند نزول الابتلاء الصبر، ثم الحمد والاسترجاع. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول السيدة أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. تقول أم سلمة: فلما مات أبو سلمة زوجها قلت: وأي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله. هي ترى أن زوجها أفضل رجل في المسلمين. تقول: ثم إني قلتها، يعني قالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول أم سلمة: فأخلفني الله رسوله، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هي ترى أن زوجها أفضل رجل، فلما تأدبت بأدب الإسلام تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق. وختاما يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاؤهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. هذا الله أعلى وأعلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. روى ابن حبان أن عبد الله بن محمد قال: خرجت يوما إلى ساحل البحر فإذا خيمة فيها رجل فذهب يداه ورجلاه وضعف سمعه وبصره، رجليه مقطوعة ويديه مقطوعة وسمعه تقيل ونظره ضعيف. ذهب يداه ورجلاه وضعف سمعه وبصره، وما معه من جارحة تنفعه إلا لسانه. سمعته يقول: رب أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي، وأن فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. قلت والله لآتين هذا الرجل ولأسألن أي نعمة أنعم الله بها عليه حتى تشكره عليها، وأي فضيلة تفضل الله بها عليه حتى تحمده عليها. فأتيت فسلمت عليه فقلت له يا عبد الله، سمعتك تقول رب أودعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي، وأن فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا، فأي نعمة أنعم الله بها علي، وأي فضيلة تفضل الله بها علي؟ فقال الرجل يا هذا، أما والله لو أن الله أرسل السماء علي نارا فأحرقتني، أو أمر الأرض فابتلعتني، أو أمر الجبال فدمرتني، أو أمر البحار فأغرقتني، ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم علي من لساني هذا. كفاية أوي نعمة اللسان. ولكن يا عبد الله، إذا ما أتيتني فلي عندك حاجة، أنا كما ترى لا أقدر على ضر ولا نفع. وكان لي غلام يتعاهدني وقت الصلاة فيوضيني، وإذا جعت أطعمني، وإذا عطشت سقاني، وقد افتقدته منذ 3 أيام فتحسسه لي. رحمك الله. ابن اللي بقاله ابن الوحيد بقاله 3 أيام ما بيجيش، فتحسسه لي. رحمك الله. يقول فمضيت بحثا عن الغلام، فما مضيت غير بعيد حتى وجدته بين كثبان الرمل قد افترته سبع وأكل لحمه. فقلت أي وجه رقيق آتي به الرجل؟ هجيب وش منين؟ أقول له إن ابنك مات. وبينما أنا مقبل عليه تذكرت أيوب النبي، فأتيت فسلمت عليه فقال لي ألست بصاحبي؟ قلت له بلى. قال فما فعلت في حاجتي؟ قلت له أنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟ قال بل أيوب النبي. قلت له ألست تعلم أن الله قد ابتلاه في أهله وجسده وماله؟ قال بلى. قلت له فكيف وجده؟ قال وجده صابرا شاكرا. قلت له لم يرضى الله منه ذلك حتى أوحش من أحبائه وأقربائه، كانش حد بيقرب. لم يرضى الله منه ذلك حتى أوحش من أحبائه وأقربائه، فكيف وجده؟ قال وجده صابرا شاكرا. قلت له لم يرضى الله منه ذلك حتى جعله عرضا لمار الطريق، كان نايم في سكة اللي رايح واللي جاي. لم يرضى الله منه ذلك حتى جعله عرضا لمار الطريق، فكيف وجده؟ قال وجده صابرا شاكرا. أوجد رحمك الله. عاوز تقول إيه؟ أوجد رحمك الله. فقلت له إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل قد افترسه سبع وأكل لحمه، فأعظم الله لك الأجر. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله، الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه في النار ثم شهق شهقة فمات. فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. عظمت مصيبتي، رجل كهذا إن تركته أكلته السباع، وإن قعدته لم أقدر له على ضر ولا نفع. فسجيته بشملة كانت عليه، غطاه بالعباية بتاعته، فسجيته بشملة كانت عليه، وجلست على رأسه باكيا. وبينما أنا كذلك إذ تهجم علي 4 نفر فقالوا يا عبد الله ما قصتك وما حالك؟ فقصصت عليهم ما كان من أمري، فقالوا اكشف لنا وجهه فعسى أن نعرفه. فلما كشفت وجهه انكبوا عليه يقبلونه ويقولون عين طالما غضت عن محارم الله، وجسد طالما سجد لله والناس نيام. فقلت من هذا رحمكم الله؟ فقالوا هذا أبو قلابة صاحب ابن عباس، لقد كان شديد الحب لله ورسوله. فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ثم دفناه. فلما بت من ليلتي رأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة، وعليه حلتان من حلل الجنة، وهو يتلو قول الله تعالى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فقلت له ألست بصاحبي؟ قال بلى. قلت له أنى لك هذا؟ كيف وصلت إلى هذا النعيم؟ فقال: إن لله درجات لا تنال إلا بالشكر عند الرخاء وبالصبر عند البلاء مع خشية الله في السر والعلن. إن لله درجات لا تنال إلا بالشكر عند الرخاء وبالصبر عند البلاء مع خشية الله في السر والعلن. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، ومتعنا برؤياك، وامنحنا هداك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ومنازل الشهداء، ومرافقة الأنبياء. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا سواك فنرجوه. يا غياث المستغيثين، ويا كاشف هم المهمومين، ويا مفرج كرب المكروبين، فرج الكرب عن أمة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك لأعدائك أعداء الدين. اللهم اجعل الأرض من تحتهم زلزالا، والسماء من فوقهم حسبانا، والهواء من حولهم نيرانا، والجبال من بينهم بركانا. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنها الغلاء وعن سائر بلاد المسلمين. هذا والله أعلى وأعلم.